بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. انتهينا تقريبا من مكروهات الصلاة من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، حيث وصلنا إلى قوله وهو يعدد المكروهات: والتفكر في أمر الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. فالتفكر في الأمور الدنيوية مكروه، وله أحوال ربما لم نذكرها تفصيلا، فإذا زاد ذلك كثيرا حتى إن المصلي لا يدري كم صلى، فهذا تبطل صلاته، لأنه لا يدري كم صلى. قالوا يعيد أبدا، يعني يعيد، يجب عليه أن يعيد في الوقت أو في خارج الوقت. وإن انشغل بالتفكر في أمور الدنيا وزاد ذلك عن القليل المعتاد، ولكنه ضبط ماذا قال وماذا صلى وكم صلى، فهذا يعني يستحب له أن يعيد صلاته في الوقت، لأنها صلاة ناقصة بهذا التفكر. وقد جاء في الحديث إنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فيستحب له ولا يجب، يستحب أن يعيد ما دام الوقت باقيا. وإن أدى به هذا التفكر إلى الشك في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أم أربعا، فهذا يجري على يعني الشك، فإنه يبني على اليقين، يبني على الأقل فيعتبرها ثلاثا ويزيد ركعة ويسجد بعد السلام، إلا إذا كان موسوسا أو مستنكحا بمعنى كثير الشك، فإنه تجري عليه القاعدة أن قليل يبني قليل الشك على الأقل ويبني كثير الشك على الأكثر. قليل الشك يعني يعتبرها ثلاثا لا أربعا، إذا شك هل صلى ثلاث ركعات أم أربعة فإنه يعتبرها ثلاثا، هذا قليل الشك غير الموسوس. أما الموسوس أو الذي يسمى المستنكح الذي يداخله الشك كثيرا، فإنه يبني على الأكثر، فإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإن كثير الشك يعتبرها أربعا ولا يعتبرها ثلاثا ولا يزيد. ويستحب له استحبابا أن يسجد بعد السلام. وضع الحد الفاصل كما سبق أن ذكرناه، الحد الفاصل بين القليل والكثير من الشك هو أن من جاءه الشك كل يوم ولو مرة فإنه يعتبر كثير الشك فيبني على الأكثر. أما إن كان أقل من ذلك، كأن يأتيه الشك يوما ولا يأتيه اليوم الآخر، يأتيه يوما ولا يأتيه يوما، أو أقل من ذلك، مثلا إن كان يأتيه الشك في يوم ثم لا يأتيه في يومين ثم يعاوده في اليوم الذي بعد اليومين وهكذا، فهذا قليل الشك. نعم، هذا يعني بعض ما يتعلق بأحكام التفكر في أمور الدنيا في الصلاة، متى يؤثر على الصلاة ومتى لا يؤثر عليها. ثم قال: وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. أي شيء يعني يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة هذا مكروه، كمن يعبث بلحيته أو بثوبه أو نحو ذلك فإن هذا من الأشياء التي تشغل المصلي عن الخشوع فتكون مكروهة. ثم ذكر الأخضري رحمه الله تعالى فصلا عظيما في مختصره، يعني وهو متعلق بموضوع الخشوع والتفكر في الأمور الدنيوية التي هي من المكروهات، وهو آخر أمر يتعلق بالمكروهات، الأمور التي تشغل عن الخشوع. فاستطرد استطرادا مفيدا نافعا، وهذا من بركة الفقه والعلم، إذا مزج الفقيه أو المصنف في الفقه مزج الأحكام الفقهية بأمور الرقاق أو الأمور التي تتعلق بالقلب وأعمال القلوب، فهذا من أنفع الأمور، ونجده يعني يكثر في كلام الأولين وفي مصنفاتهم، ويقل في مصنفات الفقهاء المتأخرين إلا القليل منهم، ومنهم الأخضري هنا. فقال رحمه الله تعالى: فصل. للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين، ولا يناله إلا الخاشعون، فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خضوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، فحافظ على صلاتك فإنها من أعظم العبادات، ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها، فاستعن بالله فإنه خير مستعان. وهذه موعظة بليغة من المصنف جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى. بدأ بقوله: للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، فقال: والصلاة نور. بداية الحديث: الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال: والصلاة نور. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أخذ هذا المعنى من هذا الحديث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، يعني ذكر الإمام النووي في ذلك تفسيرات، فقال: كونها نور تمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب. ونهيها عن الفحشاء والمنكر هذا ذكره الله تعالى في كتابه. فالصلاة تهدي إلى الصواب كالنور، لأن النور يستضاء به ويهتدى به في ظلمات البر والبحر. هذا معنى. ومعنى آخر: أن أجرها يكون نورا لصاحبها يوم القيامة. يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى النور، أيما حاجة يحتاج إلى النور حاجة شديدة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في مرور الناس على الصراط، كما قال تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ثم قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، إلى آخر الآية. الناس يمرون على الصراط، والحالة ظلام وكرب ورعب وخوف، والنار من تحتهم، وهناك من يمر سريعا وهناك من يمر متوسطا وهناك من يمر بطيئا، وأسرع الناس مرورا الأنبياء ثم الرسل ثم الصديقون ثم الصالحون وهكذا، وهناك من يمشي مشيا وهناك من يسعى سعيا يعني يجري، وهناك من يحبو حبوا، ويعني الله سبحانه وتعالى يجعل في البداية للمنافقين نورا فيفرحون، فإذا مشوا على الصراط يعني شيئا ما انطفأ نورهم، ولهذا يخاف المؤمنون فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من استهزاء الله سبحانه وتعالى بالمنافقين جراء استهزائهم وجزاء على استهزائهم بالمؤمنين. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا المعنى في سورة التحريم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إلى أن قال يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. فمن المعاني أيضا في كون الصلاة نورا أنها سبب لإشراق أنوار المعارف، هذا كلام النووي رحمه الله في شرح الحديث، سبب يعني أن الصلاة سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله، ولعل هذا يعني المعنى الذي حام حوله المصنف هنا، فقال للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين. وأيضا هذا لا يناله أي مصل، لا يعني هيهات أن ينال ذلك المصلي الغافل، لابد من تفريغ القلب. ولهذا قال النووي يعني بعد قوله ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله، إنما يكون انشراح القلب ومكاشفات الحقائق وإشراق أنوار المعارف بسبب فراغ القلب في الصلاة وإقبال القلب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف هنا ولا يناله إلا الخاشعون. قال الله تعالى في هذا المعنى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم بين سببا من أسباب حصول الخشوع فقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك ذكر أهل العلم أن من أسباب تحصيل الخشوع هو ذكر الموت وذكر لقاء الله تبارك وتعالى، فالخاشعون هم الذين يظنون أي يوقنون، هنا الظن بمعنى العلم واليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا ذلك الصحابي الذي طلب منه أن يوصيه، قال صلي صلاة مودع، صلي صلاة تظن أنك لن تصلي بعدها صلاة أخرى، يعني كأنه يقول له اذكر الموت وتوقع أن تموت في صلاتك أو بعد هذه الصلاة، لأن الموت يأتي بغتة وما تدري نفس بأي أرض تموت، فيصلي الإنسان صلاة مودع لهذه الدنيا، فهذا يعني يكون مظنة حصول الخشوع والفوز بهذه المرتبة، مرتبة الخاشعين في صلاتهم الذين تشرق قلوبهم بأنوار الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا من أسباب تحصيل الخشوع، أنك تفرغ. إذا جئت إلى الصلاة لا تأتي وقلبك ممتلئ بالتفكر في أمور الدنيا، لا، فرغ قلبك وفرغه من الأفكار ومن يعني الجولان في ميادين الدنيا ودروبها. وأيضا فرغ مكان الصلاة من كل ما يشغلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهداه أبو جهم رضي الله عنه أهداه خميصة، والخميصة يعني ثوب، نوع من الثياب، ولها أعلام، لها فيها خطوط ونقوش، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ثم بعد أن صلى نزعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. فيعني لأنه نظر إلى أعلامها، إلى تلك الخطوط والنقوش التي فيها والألوان، فشغلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وإنما أرسل يعني وإنما طلب أن يأتوه بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية يعني نسبة إلى موضع أو بلدة يقال لها أنبجان، وقيل غير ذلك، لكن هذه الأنبجانية ليس فيها زينة ولا نقوش، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بها حتى لا ينكسر خاطر هذا الصحابي ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه هديته، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في البيت، في بيت عائشة رضي الله عنها، قرام، والقرام هو ستر رقيق من الصوف فيه نقوش وألوان، جعلته عائشة رضي الله عنها تستر به جزءا مما من البيت، فيه أغراض وفيه أشياء وضعتها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فشغلته تلك النقوش أيضا، ويعني شوشت عليه خشوعه أو شيئا من خشوعه في صلاته، فقال لها بعد أن صلى: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ومن أجل هذا المعنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني وضع الطعام أن يبدأ بالطعام حتى لو أقيمت الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال أبو الدرداء كما ذكر البخاري تعليقا عن أبي الدرداء قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا كله حتى تكون الصلاة مرضية لله تبارك وتعالى، مقبولة، وتؤتي أكلها، وتظهر ثمرتها على العبد في قلبه ومن ثم في جوارحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ففرغ قلبك، فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه. وهذه مرتب مقام المراقبة، هذا يعني مقام عظيم وداخل في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: واعتقد أن الصلاة خضوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، لأن الإتيان بالركوع والسجود والقيام، فشبه ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى الصلاة الخالية من الخشوع بالجثة الهامدة، الجثة أو البدن بلا روح. فالخشوع هو روح الصلاة في الحقيقة. وكيف يتوقع العبد كما يقول ابن القيم، ما حاصله أن العبد إذا صلى بلا خشوع كيف يتوقع أن يقبل الله منه تلك الصلاة؟ وقال: إذا أهدى الإنسان جثة بلا روح إلى صديق أو صاحب أو إلى أمير أو ملك، هل يتوقع أنه سيقبل منه تلك الجثة؟ لا، سيردها عليه، ولله المثل الأعلى، والله أعظم منهم جميعا وأعظم من خلقه، وأولى بأن نتقرب إليه بأفضل القربات. والخشوع أمره عظيم، وهو علم كما جاء في الحديث أنه أول علم يفقد. هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب العلم من جامعه الذي يسميه الناس السنن، وهو جامع، جامع الترمذي، في باب ما جاء في ذهاب العلم، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه، هذا صحابي، ومن مناقب هذا الصحابي أنه مهاجري أنصاري، هو من المدينة ولكنه أقبل إلى مكة وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت الهجرة إلى المدينة، فرجع إلى المدينة مرة أخرى فنال شرف الهجرة وشرف النصرة، فهو مهاجري وأنصاري في الوقت ذاته. قال زياد بن لبيد مستغربا، قال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. كيف يعني؟ ما المقصد؟ المقصد كما سيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظن زياد رضي الله عنه أن الفقه أن نقرأ القرآن ونحفظه ونفهم معانيه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصد هو العمل بالقرآن، العمل بالعلم، هذا هو العلم الحقيقي، لأن العلم إذا لم يثمر العمل فكأنه جهل. وكثيرا ما تنزل النصوص الشرعية، العالم الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزياد: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ كيف لم تغني عنهم شيئا؟ بينت ذلك رواية أخرى عند ابن ماجه لهذا الحديث، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. إذن المدار على العمل بالعلم. قال جبير بن نفير، هذا جبير بن نفير من كبار التابعين من أهل الشام ومن علمائهم، وهو الراوي لهذا الحديث عن أبي الدرداء، قال: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قلت، هذا القائل هو جبير بن نفير الذي روى الحديث السابق عن أبي الدرداء، قلت، يعني قال لعبادة: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال، يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. الخشوع علم، ولهذا كثيرا نحن كثيرا ما نهتم بعلم الفقه الظاهر، وهذا شيء جيد وواجب، لكن في كثير من الأحيان نغفل عن أعمال القلوب وأحكام هذه الأعمال، لأن الأعمال القلوب لها أحكام، أحيانا يكون الأمر واجب، عملا قلبيا واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون حراما، وهكذا. آفات القلوب وأمراض القلوب هذه معاصي، أعمال محرمة، لكن ليست أعمال جوارح، إنما هي أعمال قلوب. قال: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخشوع أمر عظيم، وهو الذي يعطي للصلاة يعني تلك المنزلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعل الصلاة ذات ثمار ونتائج على قلب الإنسان وجوارحه. قال رحمه الله: واعتقد، قال الأخضري رحمه الله: واعتقد أن الصلاة خضوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، فحافظ على صلاتك فإنها من أعظم العبادات. كيف لا تكون من أعظم العبادات وقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه إيمانا؟ قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا بمعنى صلاتكم، لأن سبب نزول الآية أن بعض المسلمين، بعض الصحابة، ماتوا قبل أن تحول القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة ولم يصلوا إلى القبلة الجديدة، ماتوا قبل ذلك. فسأل بعض الصحابة: كيف تكون صلاتهم تلك وقد صلوا إلى القبلة القديمة؟ فقال الله تعالى، أنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وأيضا الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله تبارك وتعالى في السماء، في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة، ولم يحصل ذلك لفرض آخر ولا لشعيرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. الشيطان العدو لعنه الله وحفظنا وإياكم من نزغاته ووساوسه، همه أن يصدك عن سبيل الله، همه أن يحجب عنك الخير والنور والهدى، لأنك لو ظفرت بعروة الصلاة واستمسكت بها ولجأت إليها حفظت من الشيطان، لن يكون له عليك سبيل، سيحال بينه وبينك. ولهذا يعني الشيطان يبذل جهده حتى يفرغ صلاتك من روحها ومن مضمونها ومن محتواها. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما أنه إذا أذن بالصلاة أو إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يفر الشيطان إذا سمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة، التثويب هنا الإقامة، أدبر، فإذا قضي التثويب ودخل الإنسان في الصلاة أقبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه أو بين المرء وقلبه، يقول يعني الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهذا يجده الإنسان كثيرا، تنسى أمورا من أمور دنياك ومواعيدك وترتيباتك وأموالك وغير ذلك، تنسى كثيرا منها خارج الصلاة، فإذا ما دخلت في الصلاة تذكرتها. حتى حكى بعضهم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل يشكو إليه أنه نسي دفن مالا في تحت الأرض أو ذهبا ثم نسي مكانه، فقال له أبو حنيفة صلي ركعتين فستذكر المكان، يقصد أن الشيطان سيذكرك بمكان المال. الله أعلم إن صحت هذه القصة، ولكن فيها إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن الشيطان يذكرك بأمور لم تكن تذكرها خارج الصلاة. قال حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. عرفنا يعني أن الصلاة نور، وعرفنا أن هذا النور يشرق على قلب المصلي الخاشع، لا يريد الشيطان لك هذا الخير، يريد أن يحرمك هذا الخير ويحرمك من هذه اللذة. هذا النور له لذة عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح في سنن النسائي من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا يعني أهمه أمر أو اغتم لأمر أو نزل به كرب أو أمر عظيم فزع إلى الصلاة ليستعين بها على هذا الهم والغم، وليذهب عنه الكرب ويحل محله قرة العين والفرح وهذه اللذة التي لا يعرفها إلا من ذاقها، لا يعرفها حق المعرفة إلا من ذاقها. ثم قال الأخضري رحمه الله فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. إنما تكون الصلاة ناهية لك أيها المصلي عن الفحشاء والمنكر إذا ما كانت صلاة ذات خشوع. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكننا نرى في أنفسنا وفي غيرنا في كثير من الأحيان أن نرى الصلاة موجودة نصلي، ولكننا لا نترك المنكر أو لا نترك الفحشاء والعياذ بالله، أو نرى غيرنا يصلي لكنه يرتكب إما شيئا من الفواحش أو يرتكب المنكرات. كيف؟ ووعد الله لا يتخلف وخبره مطابق للواقع. إذن الصلاة المذكورة في كتاب الله التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي الصلاة الذي يصليها هذا المرتكب للفحشاء والمنكر، يعني نحن نصدق الله ولا يعني نحكم كلام الله في الواقع ليس العكس. إنما كانت غير ناهية عن الفحشاء والمنكر، كانت صلاة هذا المرتكب للفحشاء والمنكر إنما كانت غير ناهية له لفقدانها الخشوع. ولهذا عندما ذكر قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قال بعض السلف إي والله تأمره وتنهاه. الصلاة تأمر وتنهى، الصلاة مدرسة، لكن بشرط أن تكون صلاة ذات خشوع. ثم ختم هذا الفصل العظيم بقوله فاستعن بالله فإنه خير مستعان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة الخاشعين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.